الحمد لله قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. أحمده جل وعلا يزرع في القلوب ما شاء من المعاني محبة وبغضا، خوفا ورجاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله عز وجل بأن تزرعوا في قلوبكم معنى يقيكم من معاصي الله ويدفعكم إلى طاعة الله. أيها المؤمنون، يسعى كثير من الناس إلى استجلاب محبة الآخرين، يسعون إلى أن يحبهم الآخرون، مع أن محبة الجميع لك لن تكون ممكنة، فإن الله عز وجل ما أخلى أحدا من عباده من عداوة بعض الناس، إما لسبب مشروع وإما لحسد وإما لغير ذلك من المعاني، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. أيها المؤمنون، إن الله عز وجل قد ذكر معنى تستجلب به محبة الآخرين. يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب الآخرين. إذا أردت أن يحبك الناس فاسعى إلى محبة الله عز وجل، فإن الله متى أحبك وضع لك القبول في الأرض، كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. فما هي السبيل إلى استجلاب محبة الله؟ كيف تكون محبوبا لربك وخالقك الذي أنعم عليك بصنوف النعم، والذي عما قريب ستقف بين يديه فيحاسبك على أعمالك؟ لقد ذكر الله عز وجل في كتابه عددا من الصفات التي نستجلب بها محبة الله جل وعلا، فلعلنا نذكر شيئا من هذه الصفات. فمن هذه الصفات أن تحرص على فعل النوافل، نوافل الطاعات، لا تقتصر على الفرائض والواجبات، بل أد السنن والمستحبات، السنن الرواتب من الصلوات وصلاة الليل وصيام النافلة وصدقة التطوع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالله أكبر، اسعى إلى محبة الله يستجيب الله دعاك ويحقق مرادك. إن من الصفات التي تستجلب بها محبة رب العزة والجلال أن يكون لك أعمالا صالحة، أن يكون لك أعمال صالحة تخفيها عن الآخرين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. فإذا أخفيت شيئا من أعمالك الصالحة أحبك الله جل وعلا على ذلك، على ذلك العمل الصالح الذي أخفيته عن الآخرين. إن من الأسباب التي نستجلب بها محبة الله جل وعلا أن نكون من التوابين. ما منا من أحد إلا وله ذنوب ومعاصي، إما أن يعصي الله بلسانه بذكر معايب الآخرين، أو يعصي الله بعينيه أو بسائر جوارحه. وحينئذ إذا وقع منك شيء من هذه الذنوب والمعاصي فبادر إلى التوبة، تب كلما أذنبت لتكون محبوبا عند الله جل وعلا. فقد قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوابون كثير التوبة الذين تكثر منهم التوبة، وأما الصفة الأخرى فهي التطهر، سواء كان تطهرا من المعاني، من المعاني القلبية المرذولة من مثل الحسد والحقد والغل، أو كان بالتطهر من النجاسات الحسية حتى تكون بذلك محبوبا عند الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. إن من الصفات التي تستجلب بها محبة الله جل وعلا أن تكون رفيقا بعباد الله، رفيقا بمن تحت يدك من نساء وأولاد، ورفيقا بالخلق الآخرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. إن من الصفات التي تستجلب بها محبة الله عز وجل أن تحسن إلى عباد الله، وأن تقدم من وأن تبذل من مالك ومن وقتك ومن نفسك شيئا تحسن به إلى عباد الله. فقد قال الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذا أردت أن يحبك الله فعليك بصفة الصبر. ما من أحد من العباد إلا وهو محتاج إلى أن يتحمل ما يأتيه من المشاق والمصاعب والمصائب، وبالتالي اصبر لتكون بذلك محبوبا عند الله جل وعلا، فإن الله يحب الصابرين. فيا أيها المؤمنون باب توبة، باب محبة الله بين أيديكم. اسعوا إلى أن يحبكم الله، تكونوا من السعداء المفلحين دنيا وآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله يحب أولياءه المؤمنين، والحمد لله يتلطف لعباده الصالحين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله جل وعلا بالابتعاد عن الصفات التي تبعدكم عن محبة الله جل وعلا لكم. ومن تلك الصفات التي تبعد محبة الله عنكم ظلم عباد الله والاعتداء على الآخرين، فإن الله جل وعلا يقول: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، ويقول: إن الله لا يحب الظالمين. وكذلك من الأمور التي تبعد محبة الله عنك الإفساد في الأرض، فإن الله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين. ومن هذا صفة الخيانة، فإنها من أسباب